معكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.